نعم. رسمت بالتاء هذا يسمونه باب الرسم الإشاري. نعم. نعم. إشارة إلى القراءة الأخرى. مم. مم. مم. نعم. إذن هاتان الكلمتان في هذا البيت. قراءتان كلمتان. نعم. في كل كلا. نعم. نعم. طيب البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صف وحرف الروم صافيه حللا. أيضا هنا كلمتان في نقول من قوله تعالى ويقول ذوقوا ويقول ذوقوا. لاحظوا الشريحة: يقول نافع والكوفيون المربوط لهم حصن حصن حصن. نعم. نافع والكوفيون. ونقول بالنون ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر. طبعا هنا نقول أخذناها من النص. نعم. في ونقول الياء ونقول الياء. نعم. نقول الياء. نعم. فصار في عندنا بيّن أنه فيها قراءتان. مه. نقول ويقول. نعم. الياء لمين؟ لأهل حصن. مه. نافع والكوفيون والباقون يقرونها بالنون. نعم. ويرجعون صف وحرف الروم صافيه حللة. نعم. هذه هنا إذن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يقرأها شعبة بالياء يرجعون والباقون بالتاء. ثم قال هنا لاحظ هنا يقصد في العنكبوت. هنا في العنكبوت. نعم. بعدين هنا إيش قال بعدين؟ قال وحرف الروم صافيه حللة. الموضع الروم اشترك مع شعبة أبو عمرو. موضع الروم الله حلل. يبدأ الخلق ثم يعيدهم إليه يرجعون أبو عمرو وشعبة. نعم. والباقون. نعم. بترجعون. نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وذات ثلاث سكنت بان بوئن مع خفه والهمز بالياء شمللا. أيضا هذا البيت حقيقة من الآيات العجيبة عند كيف حول الكلمة. حول الكلمة: لنبوئنهم أو لنثوينهم. لو لاحظ يريد أن يبين يغير الرموز بده يمكن بيتين ولا ثلاث أبيات. صحيح صحيح. فقال: وذات ثلاث يعني الثاء مثلثة الثاء. نعم. سكنت باء نبوئن يعني بدل الباء حول الباء إلى ساكن والثاء ثاء ثاء ثاء ساكنة. نعم. نث مع خفه مع خفه تخفيف الواو. نعم. والهمز ابدلها بالياء ابدل الهمزة ياء فتصبح نثوينهم. كل ذلك لأهل شملل اللي هم حمزة والكساء. إذن حمزة والكساء يقرؤانها لنثوينهم والباقون لنبوئنهم. ونثوينهم ونبوئنهم كلاهما يعتدل على ذات المعنى. أن مثواهم ومبوأهم يوم القيامة جنات النعيم. طيب نستمع إليها: نبوئنهم أو لنثوينهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من الجنة غرفا. ننتقل إلى البيت الأخير في فرش سورة العنكبوت والأخير في هذه الحلقة أيضا. يقول فيه الناظم: وإسكان ول فاكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي الياء بها انجلا. نعم بارك الله فيك. يعني عندنا هنا كلمة فرشية ثم جاءت الإضافة. الكلمة الفرشية هنا: وليتمتعوا بكسر اللام للمرموز لهم هنا بالبيت بالكاف والحاء والجاء والجيم والنون. كسر بالإسكان وإسكان والفكسر الكسر. الكسر. الذين يكسرون. نعم. الذين يكسرون هم ابن عامر وأبو عمرو وورش وعاصم. والذين يسكنون بسكون لام قالون ابن كثير وحمزة والكسائي هم الباقون. هم الباقون. جميل. نعم هذا بالنسبة للكلمة. ثم جاء بعد الإضافة. ذلك بياءات الإضافة. وذكر هنا الناظم أن ياءات الإضافة الواردة في هذه السورة هي: إلى ربي إنه ويا عبادي الذين وإن أرضي واسعة. ثلاث. نعم. ياءات إضافة في هذه السورة اللي هي سورة العنكبوت.